بالنسبه للاسواق العالميه البترول هبوط طفيف. ليه؟ لان السعر ده زي ما اتفقنا هو اقرب حاجه لسعر التوازن. في تحفظ عشان هيبقى في اجتماع الاوبك هيشوفوا هيخرج على ايه. سعر التوازن ده عنده المنصات اللي كانت بتقل ممكن تزيد او ممكن تثبت او ممكن تبطل تقل ويبقى في تحرك طفيف قوي. فبالتالي السعر ده هيسمح بزياده المنصات وده اللي حصل فعلا. عدد المنصات زاد صحيح مش حاجه تخط الدنيا لكن مجرد بيان زياده بعد اسابيع كتير من الهبوط خلى الاسواق تنزل شويه زاد التحفز او التركب للاوبك. في كمان بيانات بشان الوظائف الامريكيه، البيانات بتاعت الوظائف الاقتصاد اصبح او طلع بيانات كان غير قادر مطلقا على خلق مستوى وظائف اضعف من الوضع الحالي من سنه 2010. يعني اضعف بيان لاعداد الوظائف من سنه 2010 هو البيان اللي طلع ده. ده كان له تاثير سلبي على السوق الامريكي خلى الدنيا تهدي شويه وكان له تاثير ايجابي على الاسواق الناشئه لان مع احتماليه انخفاض وعدم قدره الاقتصاد الامريكي على خلق وظائف اخر شويه او قلل شويه التوقعات اللي بتقول الفائده هتترفع الشهر ده خلاها ممكن ترفع الشهر الجاي بعد ما نطمن للوظائف. فبالتالي كان ده ايجابي بالنسبه للاسواق الناشئه سلبي بالنسبه للسوق الامريكي بس مش سلبي انا مش شايف ان الصدمه هتطول كتير معاهم. هي التعريضه دي اللي هم شغالين جواها مش هتبقى اكتر من كده. التوقعات بالنسبه لاجتماع اوبك ما في ان مش هيبقى في اي اتفاق ياتي باي جهه. بالنسبه لنا مؤشر اسعار المستهلكين احنا اتكلمنا عليه قبل كده هو بيعتمد على الاسعار اللي بيشتري بيها مدير المشتريات في مصر الانتاج بتاعهم ومدخلات الانتاج بتاعتهم ويبتدي يرصد التغير في القطاع غير النفطي. احنا تحت ال 50 في مشكله. الشهر اللي فات كانت القراءه متدنيه جدا كانت تقريبا 46.5. الشهر ده احسن شهر في اخر ثلاث شهور لكن احنا لسه تحت ال 50. ففي بوادر ان الانكماش حاله الانكماش او حاله الركود اللي احنا فيها دي بنبدا نخرج منها بشكل مؤقت او حتى شكل ضعيف مش مشكله لكن في تحسن. لكن الطلب لسه ضعيف جدا والطلب هيفضل ضعيف طول ما الاسعار بترتفع شهر بشهر كده هنلاقي الطلب ضعيف. احنا مرتبطين بالمؤشر ده واتكلمنا عليه. المؤشر بيعكس بالظبط حاله السوق ما فلتش منه حاجه غير الشهر بتاع التعويم. كل ما المؤشر بيطلع ببيان سلبي كل ما السوق بينعكس اداؤه سلبيا ودي وفق متابعتنا احنا حوالي اكتر من 10 شهور. الشهر اللي اختلف معاه القراءه كان الشهر اللي حصل فيه التعويم بس حتى الشهر اللي فات برضه القراءه كانت سلبيه اداء السوق كله اجمالا كان سلبي ما عدا بعض النقط. احنا عندنا نوعا ما تحسن لكن لسه وضع المؤشر لم ينتقل للشق الايجابي. طول ما انت تحت ال 50 سلبي وده بيقول ان السوق هيفضل في حاله عدم اليقين اللي احنا فيه ده هو مساله حركه عرضيه وانت واختيارك وبعد الورق حاجه زي اف جي ان اس مرتبط عليها خبر حاجه زي مصيره اتصالات مرتبط عليها قراءه تحليليه او خبر الاسهم اللي عليها معلومات انك تقول لك ممكن تشتغل فيها انما الباقي اعتقد ان الدنيا فيه مش استيبل قوي. توقيع عقود محطه الطابعه النوويه النهائيه سافر المهندس محمد شاكر وهيخلص النقط النهائيه في الاتفاق ويتم التوقيع خلال 6 ايام الجايين. مصر تتوقع شراء 5 مليون طن قمح من المزارعين اشتغلت 4.6 مليون طن وتتوقع ان هي توصل ل 5. اشرف الشراوي بيقول خطه لاعاده هيكله النصر للاسمده وتحويلها للربحيه. اهم حاجه كان المفروض نسمع اي كلام على الحديد والصلب خصوصا بعد العرض بتاع متسوبيشي عشان يطور الشركه لكن لم يتطرق هو للموضوع ده خالص. اقرب حاجه مؤثره عندنا هي الحديد والصلب وهي اللي نتابع اخبارها ونتابع حجم التنفيذ فيها شكله ايه ممكن تدينا انديكيتور انه ضربه سريعه على الورق. سوق الاسمنت بيدخله احمد ابو هشيمه بيطلب رخصه من الرخص المطروحه حكومه طرح 14 اتقدم على 8. ابرز المتقدمين اللي يهمونا بنسوف الاسمنت وجنوب الوادي للاسمنت. هنشوف هياخدوا رخص ولا مش هياخدوا. طبعا حاله انهم خدوا رخصه برغم ان التشغيل بالنسبه لهم كان افضل الفلوس دي يستحوذ بيها على حاجه عامله او حصه في شركه اسمنت عامله لكن نفسيا الاستحواذ على رخصه او الحصول على رخصه جديده هيبقى له تاثير ايجابي على الشركتين. بنك الامارات دبي بياخد الاستحواذ رسميا على بنك باركليس ومعاه منافسه من 4. هلمز بتحصل على موافقه مصرف لبنان المركزي لبيع حصتها في بنك الائتمان، خطوه معروفه وما فيهاش مشكله، موافقات ماشيين عليها. اعتقد ان خبر البيع وما سيتبعه هو الاهم، يعني خبر تنفيذ الصفقه والتصرف في الحصيله الماليه هي ممكن تاثر بشكل كبير جوه هلمز، خصوصا ممكن يكون فيها توزيع بشكل ما كويس. بنتو تدرس الاستحواذ على شركه تاجير تمويلي حال فشل صفقه سي اي كابيتال. طيب نفك الموضوع شويه كده. بلتون راحت اشترت شركه في امريكا. شركه في امريكا ده نعتبرها منصه تداول دوليه. السي اي كابيتال عندها منصه تداول دوليه. طيب انت رحت اشتريت منصه كمان نعتبرها احتياطي. راح مخطط تاني لتاجير تمويلي ان انا ممكن اخش اخد شركه تاجير تمويلي. السي اي كابيتال عندها شركه تاجير تمويلي. فهو بيبني في الاستراتيجيه البديله لفشل الصفقه. الصفقه طولت قوي كده، اعتقد انا شايف ان احبالها طولت في الغالب مش هتبقى القفله السعيده، لكن هو برضه ماشي في واخد اتجاهاته اللي بيبني كيانات بديله للنقطه بتاعت السي اي كابيتال. نخلي الرؤيتين او السيناريوهين في دماغنا ونشوف الايام هتسفر عنها. سوريك تسلم المرحله الثانيه لاست تاون في يوليو، تضم 17 عماره باجمالي 408 وتكسب ايرادات شراء ارض بالساحل. التشغيل في سوديك من افضل الشركات، البيع عندهم كفاءه عاليه جدا. الاسعار ممكن تكون نوعا ما دلوقتي مرتفعه، لكن القطاع العقاري دايما مرشح ان احنا نبني فيه مراكز مع اي انخفاض. المساجون الشرقيون تبحث بدائل لمواجهه ازمه الدولار، سداد المديونات بالجنيه والاعتماد على السوق المحليه لتوفير الخامات ابرز المقترحات. انا شغال في المساجون الشرقيون مش شايف ان ازمه الدولار مأثره عنده بالشكل اللي هم بيتكلموا عليه ده خالص، وهو كده كده شغال على المنتجات المحليه، معظم المدخلات عنده من السوق المحلي، فمش شايف ان المشكله اللي هم بيتكلموا عليها في القانون المالي قايمه بالشكل اللي هم بيقولوا. المصريه البنوك الجلوباليين بتعتزل طرح اسهمها في البورصه تفحص السيل في اجراءات زياده راس المال بتاع مصر جنوب افريقيا، واخد خبر اهميه اجواء تعتمد نتائج اعمال. سواء شفنا الاسبوع اللي فات محاولات من المؤشرات السوريه تحاول تخترق المنطقه العربي، لكن لغايه دلوقتي مفيش اي تاكيد ان الاختراق دوت. احنا قلنا بالنسبه لجيك 30 عندنا المنطقه العربيه بتاعتنا هي من 7275 ل 7700، احنا قافلين عند 7617 طالعين يوم الخميس 6/10، لكن احنا بنشوف يوم الجلسه بتاعت يوم الخميس السوق بدا بقوه شرائيه، لكن ومعظم الاسهم كانت قافله شغاله برضه الهياط، لكن بيجي داخل الجلسه معظم الورق بعد عن الهياط ديت وعمل شموع سلبيه، وكان المجمل ان لا مفيش تاكيد خالص ان انا مفيش اختراق المستوى المقاومه اللي هو ال 7700، فبالتالي احنا نقول وضعنا زي ما هو احتفاظ بالسيوله لغايه ما نشوف ايه اللي هيحصل في السوق. المؤشرات الفنيه بتقول في صراع قوي ما بين البياع والمشتري، ولكن في اتجاه هيحصل الفتره الجايه والاتجاه ده هيبقى قوي جدا، اعتقد هيبقى ممكن نتكلم في 1000 نقطه، بس هتبقى فوق او تحت لغايه دلوقتي لسه مش متحدده. فعلينا على ال 7700، لو قدر السوق قدر يكسر ال 7700 حجم تداول مرتفع قرب المليار ده هيبقى اشاره كويسه، لكن في نفس الوقت نخلي بالنا ال 7275 لو كسر هتبقى مشكله كبيره. بالنسبه للاي جي اكس 70 عندنا مستوى مقاومه عند 375، بقى لنا اكثر من 10 جلسات او 15 جلسه تقريبا بيحاول يكسره مش قادر، احجام التداول بتاعته ضعيفه جدا، برضه مفيش تاكيد لاي اختراق ل 375، فبالتالي نفس التوصيل كان احتفاظ بالسيوله الفتره ديت، اي قوه شرائيه اللي هي بعض الاسهم نخلينا حريصين ونبعد عن الكريدت نايم، نشتري جزء بسيط من المحفظه ولازم تبقى انت عامل السدوس للسهم اللي انت مقرر تشتريه. لكن قصه ان لغايه دلوقتي في ناس يقول لك لا 70 ممكن يبقى ده افضل الفتره الجايه، مفيش اي تاكيد للموضوع ده خالص، انا شايف الاتجاه العربي هو السبب الغالب على اداء نشاط السوق كلها، فبالتالي الاحتفاظ بالسيوله ده اهم حاجه، ابعد عن الكريدت لغايه ما الدنيا ترجع ونشوف المنتج العربي ده دوت هيبقى فين، فوق ولا تحت.